الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل لما خلق الخلق قسم الله تعالى بينهم عقولهم وأخلاقهم، كما قسم الله تعالى بينهم أشكالهم وأرزاقهم، وجعل الله تعالى طلب الأخلاق مقرونا بطلب الأرزاق، فلم يعذر الله تعالى سيء الخلق على سوء خلقه، وإنما أمره بتحسينه. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينتصر على نفسه ويحسن خلقه. ولو كان المرء يطبع على خلق لا يستطيع تغييره لما كان هناك عذاب على من ساء خلقه، أو بما أدى إليه سوء الخلق من غضب أدى إلى قتل، أو حقد أدى إلى سرقة أو غيبة إلى غير ذلك. ونحن مأمورون أيها الإخوة الكرام أن نتخلق بأخلاق الأنبياء الذين اختصهم الله تعالى بأحسن هذه الأخلاق، وجعلهم الله تعالى قدوة للعالمين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وإن من الأخلاق أيها الإخوة الكرام التي فقدها اليوم عدد من الناس التأودة والتأني عند اتخاذ القرارات. فكم من إنسان اتخذ قرارا في حياته، سواء يتعلق بأمر تجارته أو بأمر زواجه أو طلاقه أو بأمر عمله مع بعض الناس أو سفره أو إقامته أو إلى غير ذلك، كم من إنسان اتخذ قرارا دون أن يتأنى فيه وأن يتئد، ثم كان عاقبته الخسران والندامة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن سرجش، قال صلى الله عليه وسلم: التأودة والاقتصاد. التأودة يعني التأني في الأمور وعدم الاستعجال فيها. قال: التأودة والاقتصاد والسمت الحسن، يعني المظهر الحسن والمشي بالهوينة وعدم الاستعجال. قال: التأودة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. ولما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد قيس، أقبلوا، فلما وصلوا إلى المدينة نزلوا سراعا من على رحالهم، ثم أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلباس سفرهم بعرقهم واتساخ ثيابهم، أقبلوا ولا يلامون على شوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لو أنهم اغتسلوا وحسنوا من مظهرهم فإنهم سيصافحون الناس ويعانقونهم ويعانقون النبي صلى الله عليه وسلم ويجالسونه. فمضي الدقائق عليهم، 5 دقائق 10 دقائق في اغتسال وتنظف لن يؤخرهم. أما أحدهم وهو أشج عبد قيس فإنه انتظر عند الرحال، وذلك أنهم نزلوا من الرحال ولم يعقلوها، وكادت الرحال أن تفر، لكنه نزل ثم عقل الرحال، ثم غير ملابسه وتنظف وتطيب، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سألهم، قال: بقي منكم أحد منكم؟ قالوا: نعم، بقي منا رجل يصلح رحالنا. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم كلمتين ربما لو خير بينهما وبين الدنيا لاختارهما. قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. ما هما الخصلتان؟ هل قام يصلي 20 ركعة؟ أم أنه تصدق بمال؟ أم أنه ماذا فعل؟ أم أقبل صائما؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له خصلتين تتعلق بالعقل والتأودة والتأني وعدم الاستعجال والثقل في التعامل مع الأمور. قال صلى الله عليه وسلم له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم عدم الغضب السريع، وهذا يدل على التأودة، وأن الإنسان يستغضب لكنه لا يفور على أدنى شيء كما يثور الطفل، إنما هو يتأنى حتى إذا أراد أن يغضب فإنه يتأنى. قال: الحلم والأناة. الأناة يعني التأني وعدم الاستعجال. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: التأودة في كل شيء خير. التأودة أثناء أكل الطعام خير، التأودة أثناء لبسك الثياب خير، التأودة أثناء قيادتك للسيارة خير، التأودة عندما تتكلم مع الناس خير، التأودة عندما تتعامل مع زوجك أو ولدك، عندما تؤدب ولدك، عندما تؤدب تلميذك، عندما تتعامل مع أخطاء موظفيك، عندما تطبع على آلة الكمبيوتر، عندما تمشي. قال: التأودة في كل شيء خير، وأي شيء أتيت إليه لتجدن التأودة فيه مقدمة على الاستعجال. ألم ترى أن الرجل أقبل يوما إلى المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نقر صلاته نقرا سريعا ليس فيها تأودة، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال صلى الله عليه وسلم له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل ركع وسجد وقال: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وقرأ سورة الفاتحة واتجه إلى القبلة وستر عورته وأحسن وضوءه، لكنه فقد التأودة والتأني. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل ينظر: طيب أنا على طهارة وقد سترت عورتي واستقبلت القبلة وأنا رجل مسلم. رجع وصلى كصلاته الأولى، ثم جاء قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أعلم غير هذا، فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاركع حتى تطمئن راكعا، يعني لا تستعجل، لا تنقر صلاتك نقر الغراب. قال: حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. لماذا الاستعجال في صلاتك؟ فدله على التأودة والتأني. فيقول هنا عليه الصلاة والسلام: التأودة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. إنسان أذن عليه للصلاة فقام ليتوضأ، ما نقول لا تستعجل، بل استعجل، بكر إلى المسجد، كما قال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. أنا استعجلت إليك لشوقي إليك يا ربي ولأرضيك. إنسان أقبل إليه موسم الزكاة فأراد أن يزكي، فقيل له: إن العلماء قالوا لو تأخر يومين أو ثلاثة جاز له ذلك. لا تستعجل، بل استعجل في هذا ما دمت قادرا عليه. يقول المناوي رحمه الله تعالى: التأودة في كل شيء خير، أي مستحسن محمود إلا في عمل الآخرة. قال: فإنه غير محمود، بل الحزم وبذل الجهد فيه لتكثير القربات ورفع الدرجات. وقال الطيبي رحمه الله: معناه أن الأمور الدنيوية لا يعلم الإنسان فيها العاقبة من ورائها، فأمر أن يتأنى. إنسان سيطلق زوجته، أنت ما تدري ما هي العاقبة وراء الطلاق، إذا تأنى. إنسان سوف ينتقل من عمله إلى عمل آخر، إنسان خوطب بكلام فأراد أن يرد على هذا الكلام، هذا أمر دنيوي لا تدري ما العاقبة فيه، فتأنى. قال: أما الأمور الأخروية فقال الله فيها: فاستبقوا الخيرات. إنسان أذن للصلاة هو يعلم ما هي العاقبة، أنه أجر وخير عند رب العالمين. إنسان أراد أن يزكي في وقتها يعلم ما هي العاقبة، أنه أجر وخير عند رب العالمين. إنما في أمور الدنيا لا بد للإنسان أن يتأنى. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعقل الناس، وكان أحكمهم، وكان قبل أن يتخذ القرار يتأنى ويتئد. أليس هو القائل عليه الصلاة والسلام: التأودة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة، فكيف إذا كان هو قد أعطي النبوة كلها بأجزائها؟ أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما البراء أبو البراء عامر بن مالك، أقبل وكان رأسا في قومه وكان لشجاعة يسمى ملاعب الأثنة، هذا لما يقاتل ما يقاتل يلعب بسيوف الناس من قوته. أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه عن الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، لكنه رغب في الإسلام وأحبه، وقال: يا رسول الله ابعث معي رجالا إلى نجد يدعون أهل نجد إلى الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم له: إني أخاف أهل نجد على أصحابي، أهل نجد لا يزال عندهم إعراض، فأنا أخافهم ولم يتمكن فيهم الدين، وأنا لا تزال دعوتي محصورة في قومي. وكان عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة للهجرة، يعني لا يزال في أوائل الإسلام، ولم تأتي بعد معركة الخندق، ولم يأتي بعد فتح مكة. قال: إني أخاف على أصحابي، أنا الآن مستضعف في قومي وليس عندي إلا عدد يسير في المدينة. قال: أنا جار لهم، أنا رجل وشجاع وقومي يطيعونني، أنا أجيرهم أحميهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه 70 من القراء. لما يقول لك من القراء، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران عز فينا، لقلة من كان يعرف يقرأ من الصحابة أصلا، ولم يكن أحد يستطيع أن يقرأ فيجلس يحفظ الثاني، فكان الحفظ أصلا في مشقة لعدم القدرة على القراءة. وكذلك كانوا مشغولين مع النبي صلى الله عليه وسلم بحربهم وبكسبهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أخاف عليهم. قال: ابعثهم وأنا جار. فبعث معه 70 من القراء. هؤلاء 70 فيهم عروة ابن أسماء، وفيهم حرام ابن ملحان، فيهم عدد من الصحابة، وكانوا عبادا، وكانوا يحتطبون في النهار ويبيعونه فيأكلون ويطعمون أهل الصفة، فإذا جاء الليل صفوا أقدامهم قياما بين يدي الله تعالى. فكان لهم مقام عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم محبة في قلبه لدينهم وحرصهم وصدقتهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء. لاحظ لما يقول أعطني دعاه، معناه لا بد أن أعطيه رجلا يعرف يقرأ قرآن، أن أعطيه، أن أختار له رجلا أخلاقه حسنة في التعامل، ما هو داعية، أن يكون عنده معلومات شرعية يستطيع أن يفتي الناس. وكيف سيجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكبير ويخرج من بين أصحابه، مع أنهم كلهم أخيار وعدول، لكن عدد الصحابة أصلا كان قليلا. فمضى هؤلاء 70 دعاة قراء مع مالك، مع أبي البراء عامر بن مالك. فلما نزلوا في بئر معونة في نجد واقتربوا من أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل مع حرام بن ملحان كتابا إلى عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل هذا رأس من رؤوس الكفر، بعث معه كتابا، قال: إذا اقتربتم ما دام أنكم ذاهبون اذهب إليه وأعطيه هذا الكتاب. فمضى حرام بن ملحان بعدما جلس أصحابه على بئر معونة مع أبي البراء على كفره، لكنه كان رجلا صاحب مروءة ووفى بما عاهد، لكنه لم يستطع بعد ذلك. فبعث، قام حرام بن ملحان رضي الله عنه ومضى إلى عامر بن الطفيل، والرسل لا تقتل، وأسلمه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان رجلا، أعني عامر بن الطفيل، كان رجلا متكبرا متغطرسا، فوضع الكتاب جانبا ولم يقرأه، وطرد حرام بن ملحان وأشار إلى رجل من أصحابه أن اطعنه بحربتك، فطعنه بحربته. فلما انبعث الدم أخذه حرام رضي الله عنه ومسح به على وجهه وقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ثم سقط رضي الله تعالى عنه شهيدا في سبيل الله. وأصحابه كانوا ينتظرون عند بئر معونة، كانوا ينتظرون 69 صحابيا أن يأتي إليهم بالخبر. فإذا بعامر بن الطفيل يهيج قومه بني سليم عليهم، قال قومه: والله لا نخفر ذمة أبي البراء. مالك ابن عامر بن مالك هذا الذي قد أجارهم لا نخفر ذمته، ما دامهم في حماية ما نأتي نقاتله. عندها قام إلى رعل وذكوان وعصية، قبائل أخرى غير قبيلته، وهيجهم فقاموا معه. ثم أقبل والصحابة جالسين يقرؤون القرآن ويتدارسونه، فإذا بهذا الجيش العرمرم بثلاث قبائل يقبل على هؤلاء السبعين. قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى سيوفهم، وما خرجوا إلى حرب وفي جوار رجل صاحب عشيرة، فقاموا إلى سيوفهم وقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم شهداء في سبيل الله. لك أن تتصور قوة الخطب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرسل أقواما يراهم في النهار في الشمس يحتطبون وهم صائمون ويتصدقون، ثم إذا أوى إلى فراشه بالليل سمع تلاوتهم بالقرآن في المسجد. عندهم أطفال صغار، عندهم نساء، أصحاب مسؤوليات وأسر، فارقوا أهلهم لا لأجل أن يأخذوا انتدابا أو لأجل غنيمة، حتى ما في غنيمة، ما ذهبوا إلى قتال، إنما ذهبوا قراء يعلمون الناس الدين، ويأتي إليهم أولئك ويضربوهم بالسيوف حتى قتلوهم عن آخرهم، ولم ينجو منهم إلا رجل واحد كان قد خرج بإبلهم يرعاها، فعرف بالقتل فمضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل إليه وتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك: والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد، يعني حزن على مصيبة قط قبل مصيبة القراء، لا قبلهم ولا بعدهم. يقول: لا قبلهم حزن على مثل حزنهم، ولا بعدهم أيضا حزن كمثل حزنهم. يقول: وقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان وعصية، يدعو عليهم في صلاته شهرا شهرا كاملا، في كل قنوت يقوم بعد ركوعه عليه الصلاة والسلام ويدعو عليهم. وتمضي السنين بآلامها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يجد حرقة في قلبه لقتل هؤلاء السبعين وسفك دمائهم. وبعدها بأربع سنين يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث الضمري من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، يرسله بعد ذلك إلى الحارث بن عمير الأزدي. بعث الحامر الحارث بن عمير الأزدي صحابي جليل، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى، وذلك في السنة الثامنة. فلما وصل اقترب من عظيم بصرى، خرج له أمير بلقاء من قبل قيصر، فشد وثاق هذا الصحابي ثم قتله. فلما قتل هذا الصحابي، صحابي واحد وقبل أربع سنوات قتل سبعون، فلما قتل هذا الصحابي جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا في غزوة مؤتة فيه 3000 مقاتل، وخرجوا حتى وصلوا إلى تلك الديار إلى أرض البلقاء، وقاتلوا 200,000 مقاتل من الروم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل عليهم 3 من الصحابة، فلما قتل 3 الأولون، قتل زيد وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة، أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وقتل في الكافرين قتلا شديدا، ثم انسحب بالجيش حتى عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لنا أيها الإخوة الكرام أن نعجب، لماذا يقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يخرج جيشا لقتال أهل نجد، بينما هنا يقتل رجل واحد ومع ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم جيشا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما، لا يتخذ القرارات بناء على استعجال، إنما يتأنى ويتأد. هو في تلك الأحيان إذا أراد أن يتخذ القرار، وأيضا في هذا الحين بعدها أي قرار يريد أن يتخذه النبي عليه الصلاة والسلام لا يتخذه هكذا جزافا. أول شيء ينظر في المشكلة، يدرسها، ينظر في قدرته هو على حلها. الآن هل أنت تستطيع أن تقاتلهم؟ أنت الآن لم تفتح مكة، وجاءك بعدها بأشهر الكفار وحاصروك وأصحابك في المدينة، ما عندك عدد. الآن لو قيل لك أخرج إلى أهل نجد، لا يزال عندك مشكلة مع قريش لم تحل ولم تفتح مكة. فكان عليه الصلاة والسلام يصبر على مضض، لأنه يعلم أن قرار الحرب الآن في السنة الرابعة، وإن قتل 70 لكن أخرج 1000 من أصحابي ليقتلوا أيضا، لا، إنما أصبر وأحتسب ولا أتخذ هذا القرار، لأني أعلم ما هي تبعاته. لم يكن مستعجلا، إنما كان متأينا متأنيا متئدا. لكن في السنة الثامنة بعدما تمكن الإسلام و دانت العرب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكثر المسلمون وصارت الطرق آمنة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندها أخرج من يؤدب الروم، ليس يؤدب مجموعة في نجد، لا، إنما يؤدب الروم لقتلهم رجلا واحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا العقل والتأودة والتأني. أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن التأودة والتأني خلق من الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يتشرف بها. ذكر أهل العلم من التفسير لما تكلموا على قول الله تعالى في قصة داود عليه السلام: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. أقبل إليه رجلان، هما ملكان في صورة رجلين، أقبل إليه، قال أحدهما: إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. هو عنده 99 من النعاج وأنا عندي نعجة واحدة، فحتى لا أتعب عليها في رعيها وفي إطعامها، قال: أخي أعطني نعجتك لأجعلها مع نعاجي ليكون العمل واحدا. داود عليه السلام كان متفرغا للعبادة في هذا الوقت، وقد تسور عليه الجدار، قفز من فوق الجدار ففزع منهم كيف دخلوا مع وجود الحرس، لأنه كان نبيا ملكا. فقال داود عليه السلام حاكما بينهما، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه إلى آخره. قال الله عز وجل بعدها: وظن داود أنما فتناه اختبرناه وابتليناه فاستغفر وخر راكعا وأناب. قال بعض المفسرين: ما هو اللوم الذي على داود عليه السلام؟ قالوا: إنه سمع من طرف وحكم فورا دون أن يستمع من الطرف الآخر. تكلم الأول وقال: أنا مسكين ليس عندي إلا نعجة، وأخي تاجر كبير وعنده 99 نعجة، أخذ نعجتي والآن حرمني منها. طيب استمع أيضا إلى الآخر، ربما كان عند الآخر وإن كان هو الغني، ربما كان عنده عذر يجعلك تحكم له. عندها بين الله عز وجل هنا فضيلة التأودة والتأني. قرأ ابن عباس قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فقال ابن عباس: خلقها الله تعالى في 6 أيام ليعلم عباده التأودة والتأني، وإلا فلو شاء الله تعالى لخلقها جل وعلا فيما أراد، ومع ذلك خلقها في 6 أيام مع قدرته البالغة جل في علاه على أن يخلقها في طرفة عين وفي أقل من ذلك، ومع ذلك قال ابن عباس ليعلم عباده التأودة والأناه. قال علي رضي الله عنه وهو يتكلم عن الحكم بين الناس: أنت تحتاج إلى هذا، ربما احتكم إليك طالبان، احتكم إليك ولدان، احتكم إليك جاران، احتكم إليك أي أحد. يقول علي رضي الله عنه: إذا جاءك رجل قد فقئت عينه يشتكي أن فلانا قد فقأها، فلا تحكم له حتى تنظر إلى الآخر، فربما أن عينيه مفقوأتين، ربما أن هذا قد صنع به صنعا أكبر من الصنع الذي يشتكي منه. أيضا أيها الإخوة، التأودة والأناة في اتخاذ القرارات، أي قرار زواج، قرار طلاق، قرار عمل، قرار وظيفة، ستشتري بيتا، ستبيع بيتا، ستشتري أرضا، ستبيعها، ستنتقل، ستسافر، قرار معين في حياتك حتى لو كان صغيرا، تأنى واتئد. لذلك يقول جابر فيما رواه مسلم رضي الله عنه، يقول جابر رضي الله عنه فيما رواه مسلم رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يحفظهم الاستخارة تحفيظا كما يحفظهم الفاتحة وقل هو الله أحد، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله ماذا يفعل؟ فلينفذ؟ لا، فليركع ركعتين من دون الفريضة. يتأنى ويتأد ويستخير ويستشير قبل أن يتخذ القرار، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت يا ربي تعلم ما الذي سيحصل، أنا ما أعلم الغيب وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أن زواجي، أن طلاقي، أن سفري، أن شرائي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجلي أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، حتى وإن كانت نفسك مقبلة على هذا الأمر وعلى القرار اتئد. وكذلك الاستشارة قبل اتخاذ القرار، أيها الإخوة، لو كان أحد سيستغني عن الاستشارة لاستغنى عنها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تسمع أنه في كثير من الأحاديث كان يقول: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، أليس الله تعالى قد قال لهم فاعف عنهم، قد قال له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أشاورهم في الأمر يا ربي وأنت الذي توحي إلي بالوحي، نعم أشاورهم بالأمر وأنا عندي أعظم من يأمرني وهو أنت يا رب العالمين، وأنت تعلم سبحانك وتعاليت يا ربي ماذا سيحصل وتعلم الغيب، نعم وشاورهم في الأمر ليتأدبوا ليعلموا أنك وأنت نبي يكشف لك الغيب متى شاء الله عز وجل ويأتيك الخبر من السماء، ومع ذلك لا تستغني عن قولك أشيروا علي أيها الناس ليتربى أصحابك من بعدك على الاستشارة قبل أن يتخذ أحد منهم القرار. أخيرا أيها الإخوة الأكارم، إذا أراد الإنسان يتخذ قرارا معينا ينبغي له أن يتحلى بأمور. أولا يجمع المعلومات حول هذا القرار، زواج، طلاق، سفر إلى غير ذلك، أجمع المعلومات، ما هي المصالح وما هي المفاسد. مشكلة معينة نزلت فرضا، أي مشكلة، فصلت من عملي فأردت أن أشتكيهم عند ديوان المظالم أو عند غيره، أجمع ما هي جوانب هذه المشكلة، ما المصالح ومن المفاسد، أضع جميع الفروض والاحتمالات لهذه المشكلة. طيب أنا سأسافر، لو اتخذت هذا القرار معناه أني سأبعد عن أبي وأمي، معناه أني ربما احتجت أن أشتري بيتا غير بيتي هذا، طيب سيارة سأنقل، ضع جميع الاحتمالات بين يديك ثم اختبر هذه الاحتمالات، هل هي تحتاج أنك تنشغل لأجلها أم لا. قلت أنا إذا سافرت وانتقلت بعملي صحيح سيزيد راتبي لكني سأفارق صديقي فلان، طيب هل صديقك فلان يستحق أن تضحي من أجله بذلك الراتب الزائد والمميزات لتجلس بجانبه؟ اختبر جميع الاحتمالات التي بين يديك ثم انظر أي هذه الفروض أحسن، وادعو الله تعالى أن يوفقك ثم اتخذ القرار بشجاعة. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج إلى معركة أحد، فلما علم أن قريش قد خرجت إلى معركة بدر، فلما علم أن قريش قد خرجت إليه بجيش وأن القافلة قد فرت، جمع الصحابة أشيروا علي، بدأ الصحابة يعطونه احتمالات وهو عليه الصلاة والسلام ينظر بينها حتى اتخذ القرار الأخير بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الحكمة والعقل في جميع تصرفاتنا. اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل أرض من أرضك عامة وفي أرضنا هذه خاصة. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد نساءنا أو أراد إعلامنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم رد كيده في نحره. اللهم من أراد الفساد في البلاد، اللهم فشرده في البلاد، اللهم وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد إفساد إعلامنا أو إفساد نسائنا أو أراد الاختلاط في ديارنا، اللهم اجعله يا حي يا قيوم عبرة للمعتبرين، اللهم اكفنا شره يا حي يا قيوم. اللهم احمي بلاد الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين من كل سوء وسائر بلدان المسلمين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،